يقول: ذكرتم في الكتاب أن الأشباه والنظائر هما بمعنى واحد، لكن الإمام السيوطي في كتاب الحاوي ذكر فروقا بينهما، ألا يكون قصد من عنوان من عنوان الكتاب لكتاب الأشباه والنظائر من هذا القبيل؟ أي اعتبار هذه الفروق؟ طبعا أولا السيوطي رحمه الله تعالى حينما تكلم عن الأشباه والنظائر تكلم عن الأشباه والنظائر في يعني علوم أخرى غير علوم القرآن. يعني الأشباه والنظائر الأشياء التي تشتبه وتكون متناظرة في مسائل الفقه، في مسائل النحو لا بأس، لكن الذي في علوم القرآن والمرتبط بالتفسير هي الوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر. وهذا الذي سمى به مقاتل كتابه، وهو الذي سمى به من جاء بعد مقاتل كتبهم في هذا الفن لكتاب الوجوه والنظائر. ومن نظر في كتبهم علم أنهم لم يريدوا الأشباه والنظائر فقط، فهذا أيضا يلحظ وهو مهم جدا جدا. أما الأشباه والنظائر فهي واحد، لأن الشبيه مثل النظير مثل المثيل، ولهذا يعبرون عنه في كتب الوجوه والنظائر يقولون كقوله تعالى يجعلون كاف كاف التشبيه، أو مثل قوله تعالى، أو نظير قوله تعالى. هذه الأساليب استخدموها في القسم الثاني اللي هو الأشباه والنظائر. أما الوجوه من قد يقولون الهدى فيه خمسة وجوه، الوجه الأول وجه الثاني وجه الثالث وهكذا. فالبحث في الوجوه والنظائر في كتب علوم القرآن والتفسير غير البحث في الأشباه والنظائر في العلوم الأخرى. نعم.